أي ذكر وبين الله شبها له ولما يعبد غيره، وضح فيه فساد عقيدة المشركين، وهم الذين يشركون معه تعالى في عبادته أي طاعته غيره، فيعبدون صنما أو نجما أو نحوه. ووضح أنه وحده المستحق للعبادة بلا أي شريك، رجلا عبدا عند غيره مملوكا له، لا يقدر على فعل شيء من التصرفات حتى ولو كانت قليلة، فهو عاجز عن التصرف في أي شيء لا يملك شيئا. ورجلا آخر حرا رزقناه منا رزقا حسنا أي حلالا طيبا واسعا من كل أنواع الأرزاق، يملك أن يتصرف فيه لكل خير بكل حرية، فهو يعطي منه في الخفاء والعلن وفي كل حال ووقت كيف ما يريد. فهل يستوون، أي فهل يستوي الأحرار الذين يملكون ويتصرفون فيما يملكونه بما يريدونه مع العبيد الذين لا يملكون شيئا ولا يقدرون على أي شيء؟ إن الإجابة الحتمية المنطقية عند أي عاقل منصف عادل أنهم لا يستوون حتما بلا أي شك. وما دام الأمر كذلك فكيف سوى بالتالي إذن هؤلاء السفهاء العابدون لغير الله تعالى بين الخالق الرازق المالك لكل شيء والقادر عليه، وبالتالي المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وبين غيره من المعبودات التي لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر بأي شيء فلا تستحق أي عبادة، لكنهم رغم هذا عبدوها؟ إن كل ذلك ما هو إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وعند بعض العلماء أن المثل الذي يضربه الله تعالى يقصد به الكافر والمؤمن، فالكافر يكون عبدا مملوكا أي أسيرا لفكره الشري بداخل عقله، لا يقدر على فعل شيء من خير لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه لا يؤمن بإله وبآخرة وحساب وعقاب وجنة ونار، فلذلك يفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فيكون مصيره الحتمي تمام التعاسة في دنياه وأخراه. فهذا حتما يستحيل بالعقل والمنطق أن يتساوى مع المؤمن الذي هو حر من أسر الشرور، ينفق من كل أنواع الرزق الحسن الذي رزقه الله إياه في كل وجوه الخير سرا وجهرا، يريد خير ربه في الدارين، فكان مصيره الحتمي تمام السعادة فيهما، تمام السعادة فيهما. وفي هذا تشجيع على الإيمان وتنفير وتحذير شديد من الكفر والشرك. قوله تعالى الحمد لله أي اشكروا الله كل الشكر على كل نعمه والتي لا تحصى، ومنها أنه وضح للمؤمنين أي المصدقين به المتمسكين بكل أخلاق إسلامهم كل هذه الحقائق، ليزدادوا يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود ربهم وبأنه وحده هو المستحق للعبادة، وبصلاحية شرعه الإسلام لإصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم دون غيره من الأنظمة